لقيام الليل لذة. ليه؟ لان بجانب قيام الليل انت بتحتفظ بالقرآن، فيصير عندك لذة لا سيما اذا داومت. وكان بعض الصالحين يقول عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. يعني فضل بقى كل ما يجي يوم من السرير يبقى تعبان وعمل يقاوم نفسه والدنيا برد وبتاع فيتغلب على نفسه، فضل بقى تعبان يكابد في نفسه ويجاهدها سنة لحد ما صار ده ملكة عنده خلاص اتعود عليه انه يستيقظ، بدأ ده ايه يستمتع بهذا القيام 20 سنة. طبعا ده بالنسبة للقرآن الكريم. بالنسبة للعلم الشرعي اللي هي علوم الآلات أو كده، فيفضل أنك أنت تتلقاها عن شيخ. فإن لم تجد شيخا فلا أقل من طالب علم سبقك بمعرفة هذا العلم أن أنت إذا فهمت فهما تعرضه عليه أو تذهب إليه يحل لك الإشكال، يحل لك الإشكال. فإلا هذا إن لم تجد شيخا، ويعني الحمد لله أنت عندكم هنا في المملكة يعني الإنسان يستطيع أن ييمم وجهه فيجد، بخلاف مثلا البلاد عندنا فتكاد تكون قاحلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر علماءنا. هل ينفع الإنسان الذي يحاول الانطواء على مكتبته بالبيت والإكثار من القراءة والتصنيف أم يتابع البحوث والأشرطة والمحاضرات؟ طبعا هو لو درس العلم من الكتب فقط هيصاب بأدواء هو لا يستطيع أن يعالجها، لا يستطيع أن يعالجها. قلنا قبل ذلك من فائدة التلقي على المشايخ، أولا يختصر لك العمر، ثانيا يسدد لك الفهم، ثالثا يؤدبك. بدون هذه الثلاثة ما تستطيع أنك أنت تحصلها من الكتب، وإن حصلت بعضها فبعناء شديد وقد لا يسلم وقد لا يسلم لك. أنت ممكن تأتي تسأل الشيخ عن مسألة لو أنك بحثت في كل الكتب لا تجدها، ولو وجدتها ما تجد غير سطر أو سطرين فيها، هو ممكن يديك محاضرة فيها. ليه؟ لأن هذا رجل متمرس، قرأ جمع كل حياته كل علم في هذه المسألة وساقه لك في ربع ساعة. يعني في مثلا مسألة أنا أبحث عنها في كتب الأصول منذ عدة سنوات، وكل من أقابله من أهل العلم أقول له دلني أين مكانها الذي أستطيع أن أقرأ فيه بإسهاب مش بإجازة عن سطر أو سطرين. القاعدة التي ذكرت في كلام الشافعي رحمه الله إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. طب ما كل دليل ممكن يترك الاحتمال، كل دليل ممكن أنك يحتمل كذا يحتمل كذا، فهل الأدلة تسقط بتطريق هذه الاحتمالات؟ ما يعني حتى الآن في حدود بحثي في كتب أصول الفقه وفي كتب العلماء ما وجدت حد هذه القاعدة، وما هو ما هو شرط الاحتمال أو وصف الاحتمال الذي يسقط الاحتجاج بالدليل. فسألت بعض المشايخ هنا فقالوا لي إن هذه قاعدة معتزلية، إنما قاعدها المعتزلة حتى يتخلفوا من دلالة النصوص الصريحة، فكلما يعني فوضت عنقه بدليل صريح يقول لك إيه يحتمل كذا وكذا، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال ساق طريق الاستدلال. لكن هذه القاعدة مما يضاعف إنها معتزلية، إنها وردت على لسان الإمام الشافعي في بعض مناظراته. قد يكون المعتزلة أخذوها فيما بعد ووسعوا القول فيها، لكن هي جرت على لسان الإمام الشافعي. فشيء زي هو أنت ممكن تظل سنين تبحث، فإذا قابلت بعض المشايخ اللي هم لهم باع في العلم فقلت له القاعدة الفلانية أنا أبحث عنها، قل لا ده كذا وكذا وكذا، وابتدي أعمل لك بحث طويل، أنت يعني لو ظللت سنين من عمرك ما تستطيع أن تحصل ما حصل شيء. هو ادها لك ربع ساعة، أنت ممكن تغيب 10 سنين. ولا أدل على ذلك من أول فرق ذكره القرافي في كتابه الفروق وهو الفرق بين الشاهد والراوي، قال إنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل كل من لقيته عنه فلا يشفيني أحد. شو القرافي 8 سنين يسأل كل من يلقى أهل العلم، القرافي رجل أصولي حتى النخاع وقرأ في كتب أهل العلم كثيرا، ومع ذلك ما رأى من يشفيه ويفرق بينهم بين الشهد والرأي. ولذلك أول ما وجد من يشفيه بدأ بهذا الفرق الذي أعياه، بدأ الكتابة به. يبقى الدراسة على الشيوخ بتختصر لك العمر وتسدد لك الفهم. يعني انت ممكن تقرأ لفظة تقرأها على الخطأ. وطبعا وما حكاية القلب منكم ببعيد، ها لما قال انه المقلوب. وبالذات في باب الاسماء، لان الاسماء لا يدخلها القيام انما تتلقى بالسماع. فمثلا تلاقي واحد يقول لك ايه عبد الله بن لهيعة، هي لهيعة، طيب لكن ضبطها الاسماء اخذت سماعا، ما لها ما تدخل تحت القيام. لذلك ما تستطيع انك انت يعني تجود الاسماء ولا تنطقها على الصراط الا اذا تلقيتها. وهكذا. ثم البركة والفائدة الاخيرة في التلقي على الشيوخ انه يؤدبك. شوف بقى لما تحس انك انت قزم امام هذا الشيخ، او انك انت لا تستطيع ان تتكلم في مجلسه، يوم توقر اهل العلم. انما بيقرأ من الكتب يفتح ابن حزم يلاقيه عمال بقى ايه، عمال يناطح الكبار، هذا باطل، هذا ساقط، هذا مش عارف ايه، هذا ايه، ويوم ينطبع انت بقى بتتقمص الايه الدور. بعد ما تقفل كتاب ابن حزم بتبقى شوية من ابن حزم. فاذا جالك عالم قول عالم تقول هذا باطل، ايه يعني هو معصوم، نحن رجال وهم رجال. ليه؟ الكتب لا تؤدب. انت الان بتتقمص دور الراد دائما. يعني مثلا واحد يرد انت بتتقمص دوره، واخد بالك. فمثلا لما تقرأ مثلا كلام ابن حزم بعد ما ذكر شوية كلام للأحناف كده، وبعدين قال في الجزء الرابع، قال فهل ترى لهذه الأدواء من شفاء إلا حمد الله تبارك وتعالى على السلامة منها. وبعدين صرح قال في الأحناف والله إنهم لأعداء الإسلام. يعني كان يعني كما يقال سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان. شوف سيف الحجاج اللي هو ما بيخليش رقبة بارزة، كذلك كان ابن حزم لسانه كذلك. فإذا أنت قرأت في مثل المحلى، وذلك العلماء لا ينصحون طالب العلم المبتدئ أن يبدأ في المحلى، لأن لو ابتدى في المحلى يبقى مفيش فيه فايدة. ليه؟ لأنه الأدب خلاص هيروح. لكن يعني أنا شفت رجل هنا بيتكلم على العلماء بصورة مزرية جدا، وهذا الرجل معروف ان هو ما يكاد يخرج من مكتبته وما له شيوخ. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو يعني ما هناك احد يظهر له عجزه. هو بيقرأ ويستوعب وخلاص. قرأ شوية من ابن حزم يبقى هو ابن حزم، قرأ شوية من ابن تيمية يبقى هو ابن تيمية، قرأ شوية من ابن حجر يبقى هو ابن حجر. فواخذ من كل العلماء حتة كده، فاذا خرج لا يراعي العلماء. ولذلك يعني ما في نظره الآن ما يوجد رجل يمكن أن يطلق عليه سلفي في الأرض اليوم. طيب إذا كان هو يرى أنه ليس هناك سلفي في الأرض، فقطعا هو يرى نفسه هو السلفي الوحيد، وإلا ليس من المعقول أنه يدخل نفسه السلفي. ها؟ يبقى معنى أنه يقول أنه ليس في الأرض سلفي، يبقى هو يقول أنا السلفي الوحيد. طب ده جاله من إيه؟ ده الجماعة الصوفية عايز بقى يتريض على السلوك، يوم يقعد بقى في المغاره ويفضل يجوع نفسه، هيموت من الجوع. يشوف بقى العفاريت بتتنطط في وشه، خيالات رايح جاي، وهو برضه صايم لحد ما هذه الخيالات تاثر على نفوخه. هو ده بقى يقعد بقى يتخيل اشياء لحد ما يؤثر على دماغه. الاخذ عن المشايخ مهم جدا في مساله الادب هذه. من هم المتشددون في الجفر التعديل والوسط المتسهلون؟ المتشددون كالنسائي، كأبي حاتم الرازي، كابن معين، كالجزاني، ومن نحى نحوهم. المتوسطون كالإمام أحمد، كأبي زرعة الرازي، كالدارقطني، كابن علي. المتساهلون كابن سعد، كابن حبان، كالعجلي. وأحيانا يعني يلتحق بقسم من هذه الأقسام بعض هؤلاء العلماء، لكن الغالب على القسم الأول التشدد، لكن ممكن يتساهل، لكن تساهله قليل. والغالب على القسم الأخير التساهل، لكن ممكن يتشدد، لكن التشدد قليل. فلذلك احنا لما نضع هؤلاء العلماء في هذه المراتب مش معناه انه متساهل على طول الخط، ولا ان ده معتدل على طول الخط، ولا ان هذا متشدد على طول الخط، لكن الغالب عليه الصفة التي وضعناه فيها. وما هي الكتب التي تنصحه بقراءتها في كتب جرح التعديل؟ والله يعني كتب الجرح والتعديل المطبوع الآن ما في كتاب في الغالب يغني عن الآخر، يعني في كل كتاب ما ليس في الآخر، وإن كان المتأخرون ينقلون من كتب المتقدمين ثم يضيفون عليه. يعني ما يحضرني الآن الكتاب اللي هو الأفضل للكتب، لكن أقول بالنسبة لهذا الأخ من باب تنميه الملكة انك انت تقرأ في كتب الجرح والتعديل بنفسك، لا كتب الرجال، لا تقرأ في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، تقرأ في تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال وفروعه، تهذيب التهذيب، تقرأ في تاريخ بغداد، تقرأ في السير، تقرأ مثلا في تاريخ دمشق لابن عساكر. ليه؟ لانك انت ستصادف بنفسك اشياء فاتت هؤلاء الذين كتبوا في الجرح والتعديل. وطبعا في كتاب اللكنوي، في كتاب التهانوي، وطبعا الكتب دي لان المصنفون لها احناف فلذلك فيها بعض الغبش الذي لا يجري على طريقة اهل الحديث. ما هي طبقات السند؟ الطبقة هي فترة زمنية، بعض الناس يقدرها بمئة سنة، وبعض الناس يقدرها بستين سنة، لطبقة تعاصر فيها جماعة من العلماء. فمثلا البخاري وأقرانه طبق، وأحمد بن حنبل وأقرانه طبق، مالك وأقرانه طبقة، يعني هذا الشيخ طبقة والتلميذ طبقة وشيخ الشيخ يعتبر طبقة، يعني من هذا الباب، يعني مجموعة من الناس تعاصروا في زمان واحد، دول نسموهم طبقة، فأخذوا عن شيخ واحد، الشيخ ده اسم الطبقة التي فعلوا طبقة التلميذ. والحديث الذي رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر ما هو؟ ده بيسميه العلماء مشهور، يسمونه مشهورا، يعني هم بيقولوا ثلاثة فأكثر يعتبر مشهور ما لم يبلغ حد التواتر، واثنين يعتبر عزيز، وواحد يعتبر غريب، فالثلاثة دي يعتبر داخل في حيز المشهور. ذكرت حديث المنبثة الذي لا أرضى القطع على الرغم ألقى، فقد ذكر أنه حديث ضعيف، فما درج هذا الحديث؟ أنا يعني بعض الأخوة راجعوني ولعلي قلت أن أنا أعلم أنه حديث صحيح، ولكن ما عندي فيه تحقيق، يعني ما تبنيت هذه الصحة لقناعة عندي بالتحقيق وكذا، إنما قرأت في تصحيح بعض العلماء له ولم يحضرني في ذهني أن أحدا ضعف، لكن بعض الإخوة قال أن الشيخ الألباني حفظه الله وتعالى ضعفه، فحينئذ إحنا بنرجع إلى التصحيح. ما هو الكتاب الذي جعلته عمدة لك أثناء طلب العلم؟ كتاب فتح المغيث للتخرج، كتاب فتح المغيث. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء يتعلق بالشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال السند، وهو ضبط الرواه. والضبط هو الحفظ، فلا بد ان يكون راوي الحديث حافظا ضابطا لا يتفرق الى حفظه الخلل الكثير. فإننا قلنا الخلل الكثير لأنه لا يوجد في الدنيا من لم يخطئ في شيء من العلم. ويقول ابن معين رحمه الله: أنا لا أتعجب من الذي يخطئ، إنما أتعجب من الذي لا يخطئ، يشير أن الذي لا يخطئ غير مولود، فما من إمام مهما بلغ حفظه إلا ويقع له شيء من الوهن في بعض ما رواه، إنما الضابط ألا يكثر هذا الوهن في روايته بحيث يكون سمة له. أما إذا أخطأ في حديث أو حديثين أو ثلاثة فهذا شيء لا يصلح في ضبطه. الضبط عند العلماء نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يحفظ مروياته عن ظهر قلب، يحفظه كما يحفظ الإنسان القرآن. وضبط الكتاب لا يشترط أن يحفظه عن ظهر قلب، بل يشترط أن يكون متقنا لكتابه حافظا له، بحيث لو أدخل رجل على كتابه ما ليس فيه يتنبه لذلك. وسنشرح هذا بإسهاب إن شاء الله. ضبط الصدر أعظم أو أعلى من ضبط الكتاب، وضبط الكتاب أتقن من ضبط الصدر. ضبط الصدر أعلى وأعظم من ضبط الكتاب، لأن طبعا الرجل يحفظ 100,000 عن ظهر قلب أذى عن الله، فإذا كان يحفظ 300,000 أو 1,000 كما كان يحفظ الإمام أحمد وشعبة وهؤلاء العلماء 1,000 حديث. وطبعا المقصود بالحديث هو مطلق الإسناد، لأن طبعا الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلها لا تتجاوز 20,000، فألف ألف المقصود به أي متن يروى بسند، سواء كان من فتاوى الصحابة أو من حكاياتهم أو سيرهم أو حكايات التابعين أو سيرهم أو أتباع التابعين إلى آخره. كل شيء كما وضحنا في الدرس الأول كان يروى بالسند. فلما نسمع ان عالم كان بيحفظ 1,000، ليس المقصود بهذا الرقم الكبير هو الاحاديث المرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام، لانها لا يعني تصل الى عشر يعني نشر هذا العدد، انما المقصود به اي متن يروى بسند. فكان كثير جدا من العلماء كانوا يحفظون يضبطون ضبط الصدر بألوف بل عشرات الألوف بل مئات الألوف من الأحاديث. ومما يحضرني في قصة طريفة للفضل بن دكين، وهو المكنى بأبي نعيم، وهو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ومن مشايخ الإمام البخاري، وهو من أكابر مشايخ البخاري الصحيح. فروى ابن حبان في كتاب المجروحين بسند صحيح أن أبا نعيم كان إذا حدث الناس كان يقعد على درج، كان يقعد على مكان عالي، وكان يجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وعن شماله يحيى بن معين لجلالتهما. فأراد يحيى بن معين أن يمتحن أستاذه، فعمد إلى أحاديث من أحاديث الفضل ابن دكين وأدخل فيها ما ليس من حديثه، وقال لأحمد ابن منصور الرمادي، وهو من أقران أحمد بن معين لكن كان يجلس عن الناس في المجلس، يعني ما يجلس لا على يمين ولا شمال، فقال إذا خف المجلس فادفع هذه الورقة للفضل. فقال أحمد لا تفعل فإن الرجل سف. قال له ما بد، لا بد أن يعمل اختبار عشان يعرف إذا كان هو فعلا يحفظ حديثه عن ظهر قلب أم أنه سيقول نعم هذا من حديثي، فبالتالي لا يميز بين حديثي وحديث غيره فيقضي عليه بالوهم أو بالاختلاط. وفعلا خف المجلس فناول أحمد بن منصور الرمادي هذه الورقة إلى الفضل بن دكين، فجعل الفضل ينظر في الورقة وتتسع عيناه، فطن ثم أطرق مليا ثم التفت إلى أحمد وقال أما أنت فآدب من أن تفعل ذلك. وقال لأحمد من سر مدي أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا وليس هذا إلا من عمل هذا. وأخرج رجله فرفسه فألقاه من على الدرج وقام مغضبا. فقام يحيى وقال ليحيى بن معين علي تعمل؟ فقام يحيى فقبله بين عينيه وقال مثلك يحدث إنما أردت أن أجربك. فقال له أحمد أولم أقل لك إن الرجل سب؟ فقال له يحيى والله لرفسته أحب إلي من رحلتي لرفسته أحب إلي من رحلتي. هذا حافظ لكل حديثه حتى لا يستطيع رجل أن يدخل عليه ما ليس من حديثه. إذا الإنسان لو بيحفظ لو الضبط بتاعه ضبط صدر يعني يحفظ عن ظهر غيبا يبقى لا يتطرق إليه الوهم. ما أقول أبدا إنما أقول حتى لا يكون سمة غالبة له يعني يحدث فيفسر. وفي ترجمة عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال الذهبي وقد قيل إنه اختلط لو عبد الوهاب قال الذهبي لا ضير على الرجل إن أخطأ في حديث بل ولا في عشرة أحاديث. ليه؟ لأن الذي يحفظ 100,000 فيخطئ في 10 هذه العشرة ما تشكل شيئا مذكورا في 100,000. إنما لو مثلا يحفظ 100,000 ويخطئ في 400 أو 500 فهذا عدد كبير بالنسبة لعلماء الحديث هذا عدد كبير. فحينئذ يقضون عليه بسوء الحفظ كمثل شريف بن عبد الله النخعي قال سعيد بن إبراهيم الجوهري أخطأ شريف في 400 حديث فلذلك شريف كان سيء الحفظ. ليه؟ لأن هذا يعتبر عدد كبير جدا بالنسبة مقدار الوهم الذي كان العلماء وعلماء الحديث كانوا يأخذونه على الراوي. ضبط الكتاب أن يحفظ صاحب الكتاب كتابه بالسطر. ليه؟ لأن لو واحد أدخل عليه كتب بخط يشبه خط صاحب الكتاب حديثا لابد أن يتنبه أن هذا ليس في الكتاب، وإلا يبقى يقضى عليه بسوء الحفظ في كتابه وكان في ناس يقلدوا الخط خط الآخرين تقليدا دقيقا جدا. يعني احنا عندنا الذهبي كان خط جميل رائع. كان الفضلاء يتنافسون في تحصيل كتب الذهبي التي كتبها بخطه. خط جميل جدا، لو احد منكم طلع على خط الذهبي يعني يعني يعني يتمايل رأسه يعني من حلاوة خطه. واللي مثل ابن الذهبي في حلاوة الخط كان ابن كثير، خط جميل جدا، وكذلك ابن المهندس خطه ممتاز. كان من الذين جودوا الخط على طريقة الذهبي ابن ناصر الدين الدمشقي حافظ الديار الدمشقية اللي هو يساوي الحافظ ابن حجر حافظ الديار المصرية آنذاك. يعني ابن حجر كان في مصر وابن ناصر الدين في دمشق، كانوا الاثنين أقران وكان الاثنين يضرب بهم المثل في الحفظ. فذكر السخاوي في ترجمة ابن ناصر الدين أنه جود الخط كده الخط يعني على طريقة الذهبي حتى أنه نسخ بعض كتب الذهبي بخطه. فتنافس بعض الفضلاء في شرائها ظنا منهم أنه خط الذهبي ودفعوا فيها سعر غالي جدا. ليه؟ تصوروا أن هذه بخط الذهبي، ثم انكشف الأمر بعد ذلك أن هذا بخط ابن ناصر الدين وليس بخط الذهبي. فيعني كان في ناس يحاكون الخطوط بطريقة دقيقة جدا بحيث أن يعني إذا لم يكن الإنسان منتبها فعلا يمكن أن يظن أن هذا من حديثه. وأضرب مثلا لحكاية ضبط الكتاب روى الحاكم في مستدركه من طريق احمد ابن الازهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: يا علي، انت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله، وبغيضي بغيضك وبغيضك بغيض الله وبغيضي بغيض الله. في كلام آخر قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. فقال الذهبي: والله لا والله، بل لعله موضوع. شوف بقى البون الشاسع، يعني من صحيح على شرط الشيخين الى موضوع كذب. طيب، هذا الحديث فعلا سنده صحيح على شرط الشيخين، فمن اين للذهبي ان يقول هو موضوع؟ ذكر الخطيب في تاريخه عن ابي حامد بن الشرقي وهو من اقران مسلم واصحابه ان معمر بن راشد كان له ابن اخت رافضي، وانتم عارفين الروافض اللي هم غلاة الشيعة، فبث هذا الحديث في كتاب معمر فحدث به معمر، وكان معمر مهيبا جليلا لا يستطيع احد ان يراجعه، فسار الحديث ومضى. وذكر الذهبي هذه القصة في ميزان الاعتدال، لكن الذهبي نقضها في سير اعلام النبلاء وقال: هذه حكاية منقطعة، وما كان معمر مغفلا بل كان من اثبت الناس في الزهر. الانقطاع طبعا واضح ما بين الخطيب وما بين ابي حامد بن الشرقي، لان الخطيب ما ساق سنده الى ابي حامد بن الشرقي، انما قال وقال ابو حامد بن الشرقي، فعلى الاقل بينه وبين ابي حامد بن الشرقي ايه؟ رجلان بينه وبين ابي حامد بن الشرقي، يبقى بينه وبين ابي حامد رجلان، يبقى احنا نسميه حديث ايه؟ معضل، ونسميه ايه برضه؟ معلق. معلق ليه؟ لانه محذوف من اول السند، ومعضل لانه سقط اثنان متتاليان من اول السند. معلق لانه سقط من اول السند، ومعضل لتتابع الراويين الساقطين من السند. فالزهري نقض ايه؟ نقض هذه الحكاية بأن الخطيب لم يسندها إلى أبي حامد بن الشرقي. وفعلا معمر كان شيخا مهيبا جليلا فتا في الزهري، فما ينفلي عليه، ما نستطيع أن نتهم معمر ونقول أنه فعلا دخل عليه هذا الإدخال، لأن هذا يطعن في حفظ معمر لكتابه، هذا يطعن في حفظ معمر ابن راشد لكتابه. طيب، لو احنا عندنا بقى نحقق من اين الآفة، يعني هو الخلل من اين اتى، وكل الوثقات، اما ان يكون الخلل جاء من احمد بن الازهر النيسابوري، واما ان يكون جاء من عبد الرزاق. طيب، احمد بن الازهر النيسابوري ليس الخلل منه، طب الدليل انه توبع، تابعه اخر عن عبد الرزاق، يبقى لا نستطيع ان نعقد الجناية باحمد بن الازهر، ليه؟ انه رجل اخر رواه مثل هذه الرواية عن عبد الرزاق، فما بقي الا عبد الرزاق، وعبد الرزاق ثقة ثبت، لكنه في اخر حياته عمي، فحدث باحاديث في الفضائل لا يتابع عليها، كما قال ابن عدي واحمد وغيرهما، احاديث الفضائل، وهذا الحديث في الفضائل، في فضائل علي. وذكر الذهبي علة اخرى، والحقيقة هذه علة يعني ما نبني عليها البناء كله، انما نذكرها في معرض الايه، في معرض جمع الايه، جمع الادلة كنوع من الاعتبار يعني. قال: والا، الذهبي يقول، لماذا حدث عبد الرزاق احمد بن الازهر من الكبير بهذه القصه ولم يحدث زاد بن معين واحمد بن حنبل؟ اللي حصل ان احمد بن حنبل واحمد بن معين وجماعه رحلوا الى عبد الرزاق ليسمعوا منهم. فلما انصرف احمد بن حنبل واحمد بن معين وبقيه الرفاق، لكن احمد بن الازهر من الكبير اصر ان هو يوصل عبد الرزاق الى قريته. فلما وصل الى قرية عبد الرزاق التفت اليه عبد الرزاق وقال له: وجب علي حقك وانا سأحدثك بحديث ما حدثت به احدا قط. فحد يكرمه ان هو يديه شيء ما اخذه احد. قال احمد بن الازهر: فحدثني بهذا الحديث. ولما رجع احمد بن الازهر النيسابوري الى بغداد وحدث بالحديث، فقال ابن معين: من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقام احمد بن الازهر وقال: هو انا ذا. فقال له يحيى بن معين: اما انت فلست بكذاب، والعهدة على غيرك. ده كلام ابن معين. قال لأحمد بن الأزهر: أما أنت خلصت بكذاب والعهدة على غيرك. فعبد الرزاق وإن كان ثقة ثبتا، إلا أنه لما عمي يعني الضبط بتاعه قل، وحدث بأحاديث في الفضائل لم يتابعه عليها أحد من الرواة الأثبات، لذلك ستكون علة الإيه؟ علة هذا الحديث إنما هي في يعني اختلاط عبد الرزاق في آخر عمره. أشوف أنت ضبط الكتاب، إذا لم يتقن الإنسان كتابه إتقانا جيدا جدا، فمن السهل أن يدخل عليه في الكتاب وبعدين يسقط كتابه. والحقيقة حفظ الكتاب أعثر من ضبط الكتاب أعثر من ضبط الصدر. ليه؟ لأن ما يستطيع أحد أن يتسلل إليك في نومك ويحشو في صدرك أحاديث موضوعة مثلا، إنما يمكن أن يتسلل إلى كتابك اسرقه، فإذا توانيت عنه أدخل فيه. فالضبط لا يخرج عن هذين النوعين، إما أن يحفظ الإنسان عن ظهر قلب، وإما أن يحفظ كتابه يعني يكتب الأحاديث. الذين يضبطون ضبط الكتاب كانوا إذا حدثوا من كتبهم لا إشكال، لكن بعض الناس قد تخف متابعته في حال القراءة عليه من كتابه فيدخل عليه الوهم. يعني مش كان كل الشيوخ يقرأ من الكتاب، يعني مثلا واحد يقرأ من كتاب الشيخ وهو يقر، فأحيانا ممكن يسهو، أحيانا ممكن يسهو، فقراءته من كتابه أضبط من أن يقرأ له غيره، إلا إذا كان ثبتا كالإمام مالك مثلا. يعني مالك ما كان يقرأ لأحد أبدا في الموطأ، ما كان يقرأه، إنما إذا أراد رجل أن يقرأ الموطأ يقول: التمس من يقرأ لك، كما حدث الشافعي رحمه الله لما جاء إلى مالك قال: التمس من يقرأ لك، فقال: إني أحسن القراءة. قال: فقرأت فأعجبه، أي أعجبه قراءتي. وتجد في صحيح مسلم في أحاديث يحيى بن يحيى، وهو أحد الوثائق التي بين مالك ومسلم، يقول مسلم: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. دائما تجد هذه العبارة في حديث مالك في صحيح مسلم: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. ويبدو والله أعلم أن مالكا كان يفعل هذا كنوع من الاعتراض على اهل العراق الذين كانوا يقولون ان السماع اقوى من العرض. العرض انك انت تعرض حديث الشيخ عليه، تقرأ عليه تقول له: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، فيقول: نعم. يبقى انت عرضت احاديثه عليه، ده اسمه العرض. استماع ان الشيخ نفسه هو الذي يقرأ حديثه على الناس، يقول: حدثني فلان عن فلان، هم يكتبون من لفظ الشيخ. فإذا عندنا السماع وهو قراءة الشيخ المباشرة من كتابه، والعرض أن يقرأ بعض الناس على الشيخ كتابه وهو يقر. فكان أهل العراق يقولون السماع أقوى من العرض، وكان مالك يعترض على ذلك ويقول بل العرض أقوى من السماع. وقال إبراهيم بن سعد لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. فيبدو أن مالك رحمه الله اتخذ هذه الخطة خطة العرض ليرد على أهل العراق الذين يقولون إن السماع أقوى من العرض، فأراد أن يدلل على أن كليهما سواء إن لم يكن العرض أقوى من السماع. فيبقى عندنا ضبط الكتاب وضبط الصدر. يقدح في الضبط الصدر الغفلة وسوء الحفظ والاختلاط. إما أن تكون الغفلة من الأعراض السماوية، يعني كأن يكون الراوي ولد مغفلا عنده سهو مستمر، فما أظن أن مثل هذا يوصف بضبط أصلا. ليه؟ لأنه ما تغناتك تقوم له قائمة لا في الأداء ولا في الإيه في التحمل. لكن مقصودنا بالغفلة هي الغفلة التي تطرأ على الحافظ الضابط، كان في مبدأ أمره حافظا ضابطا ثم خف ضبطه، فبنحكم عليه بالخلل بحجم الخلل الذي وقع في حفظه. وننبه في هذه المناسبة على ما يعني يسلكه بعض الناشئين في علم الحديث وهو الاعتماد على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر العسقلاني يكثر في كتابه التقريب الذي لخص به تهذيب التهذيب من قوله صدوق له اوهام، او صدوق يهم، او ثقة له غرائب، او فيه لين، او فيه ضعف، او نحو ذلك. فبعض الناس يقول ان من قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق له اوهام يبقى حسن الحديث، وهذا خطأ، لان هذا التلخيص انت ما تستطيع ان تخرج منه بطائل. ما هو صدوق له اوهام؟ طيب اوهام دي كم في المية؟ 20%؟ 10%؟ 50%؟ 40%؟ انت ما تعرف حجم الوهم الذي قصده الحافظ، ولكن هذه عبارة مطاطة جدا. صدوق له اوهام او صدوق ساء حفظه، ما يعتمد ابدا على تلخيص الحافظ ابن حجر. ولذلك لا تكاد تجد رجلا عالما بالحديث يعول على التخريج، ما يشفيه مثل هذه المختصرات، بل حديث سيء الحفظ تارة يكون صحيحا وتارة يكون حسنا وتارة يكون موضوعا وتارة يكون باطلا او منكرا. طيب بنعرف ده بايه؟ بمقارنة حديث هذا الراوي باحاديث اهل طبقته من الثقات. نعرف حديث الراوي على حديث اهل الطبقة، فاذا وجدناه وافقهم، يعني نضرب لذلك مثلا، لو مثلا رأينا حديثا رواه مالك وابن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد وشعيب بن ابي حمزة وعقيل بن خالد وهؤلاء الاثبات من اصحاب الزهري جميعا روى هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم رأينا سفيان بن حسين روى هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة كرواية الجماعة سواء بسواء. سفيان بن حسين ثقة إلا في الزهري، إذا هو كثير الأوهام إذا روى عن الزهري. طيب حديثه هنا صحيح ولا لا؟ صحيح. ليه؟ لأنه تابعه مالك وابن عيينة ابن جريج معمر شعيب بن أبي حمزة إلى آخر من سمينا. يبقى برغم ان سفيان بن حسين كان اذا روى عن الزهري وقعت الاوهام الكثيرة في روايته الا اننا كنا حديثه هنا صحيح لان الثقات من اصحاب الزهري رووه كروايته. برغم ده سيء الحفظ اهو لكن حديثه صحيح. طب عرفنا صحيح ازاي؟ لما رأينا اصحابه تابعوه. طيب سفيان بن حسين ايضا نضرب يعني الناس ناخذ هذا الاسناد ما نغير في الاسانيد عشان نتصور المسألة. في السبورة موجودة؟ وفي قلم؟ عندنا هؤلاء الأربعة من ثقات الإخوة إذا ما كانوش سفين ممكن ننتقلهم. هنا عندنا مالك وابن جريج وابن عيينة وشعيب بن ابي حمزة. هؤلاء الاربعة من الثقات يروون الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. سفيان بن حسين هذا سيء الحفظ في الزهري فقط. يعني سفيان بن حسين لو روى عن غير الزهري يبقى حديثه صحيح الا في الزهري فانه ما يعني اتقن رواية الزهري فكان اذا حدث عنه اخطأ. طيب فسفيان بن حسين روى هذا الحديث هو كما رواه هؤلاء الثقات رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة يبقى حديثه هنا صحيح ولا لا؟ صحيح. فاذا روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة. حصل خلاف بين الاسنادين، حصل خلاف. اين الخلاف؟ في شيخ الزهري. الخلاف في شيخ الزهري، في الاسناد الاول شيخ الزهري عروة، في الاسناد الثاني شيخ الزهري هو ابو سلمة ابن عبد الرحمن. حينئذ نقول ان سفيان بن حسين خالف الثقات من اصحاب الزهري، وقد اجمعوا على ان الزهري يروي عن عروة، فخالفهم سفيان فجعله عن الزهري عن ابي سلمة. حينئذ يكون حديث سفيان بن حسين هنا منكرا، يكون هذا خالف اصحاب الزهري المتقنين فجعله عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. طيب افترض ان بعد سفيان بن حسين هنا معمر مثلا ابن راشد وعقيل بن خالد، ثلاثتهم يروون الاسناد هذا الحديث عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة، فنعمل ايه بقى؟ هل يكون هذا الاسناد منكر؟ الجواب لا. ليه؟ لان معمر ثبت في الزهري، وعقيل بن خالد ايضا ثبت في الزهري، فاذا كان الرواة عن الزهري في الاسنادين من الاثبات يبقى يحمل على ان الزهري رواه مرة عن عروة ومرة عن ابي سلمة. نعم؟ له طريقين. يبقى له طريقان عن ابن ايه؟ عن الزهري مرة عن عروة ومرة عن ابي سلمة. طيب ايه اللي خلانا في الاسناد الثاني لما اضفنا معمر وعقيل بن خالد نقول بتعدد الاسانيد ولا نقول بتناخلها؟ من هؤلاء ثقات اثبات. هؤلاء ثقات اثبات. ولا يجوز توهيم الثقة الا بدليل. لا يجوز توهيم الثقة الا بدليل. لا سيما والزهري واسع الرواية كثير الاشياخ، له اكثر من 1000 شيخ. فما هو المانع ان يكون هذا الحديث اخذه عن عائشة اثنان من المعروفين بالاخذ عنها، وكلاهما من مشايخ الزهري الذين اكثر الزهري جدا عنهم. الزهري اكثر عن عروة واكثر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن. ما هناك مانع. ليه؟ ان خلاص احنا اضفنا معمر وعقيل بن خالد لسفيان بن حسين، لكن لو تصورنا ان معمر وعقيل غير موجودين ولا يوجد الا سفيان بن حسين وخالف هؤلاء الاربعة من الاثبات المتقنين عن الزهري، حينئذ نقول ان سفيان بن حسين كان ثقة الا في الزهري، او بعبارة صريحة نقول هو ضعيف في الزهري. فاذا كان الاثبات جعلوها عن الزهري عن عروة، فجاء ضعيف في الزهري فرواها عن عروة عن ابي سلمة فخالف كل هؤلاء الاثبات، حينئذ يكون الحكم للاثبات ولا يكون الحكم لسفيان بن حسين. يبقى ادي حديث سفيان بن حسين في الحالة الاولى لما تابعه هؤلاء هذا الجمع الغفير قلنا ان حديث صحيح. في الحالة الثانية لما خالف قلنا ان حديثه منكر. يبقى اذا الرجل اذا تكلم في حفظه اذا توبع من قبل الثقات يبقى هذا يدل على انه حفظ ما حفظوه، اما اذا انفرد هو عنهم عن كل هساره الثقات ومع ذلك كان مقدوحا في ضبطه، ان هذا من ادل الامثله من ادل الادله على انه لم يتقن، والا لكان واحد من امثال هؤلاء حفظ الحديث عن الزهري عن ابي سلمة، فكيف يتفرد به مثل هذا الضعيف في الزهري خاصه؟ وهكذا. يا الحديث سيء الحفظ ما نستطيع ان نقول نديله كده استنبع كلاشيكيه نقول اذا سيء الحفظ بحديث حسن باطلاق، لا، بل قد يكون حسنا وقد يكون صحيحا وقد يكون موضوعا. ومن الأمثلة على ذلك الحديث المشهور من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. الحديث ده له قصة طريفة. أن شريف بن عبد الله النخعي كان يحدث في المسجد فقال حدثني الأعمش عن أبي سفيان طلحة ابن نافع أو نافع ابن طلحة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ورق. كان داخل من الباب ثابت ابن موسى الزاهد احد الرواه، لكنه كان مغفلا كثير الوهم، ولقب بالزاهد لعبادته الواضحة. ثابت ابن موسى الزاهد داخل المسجد وسمع شريك يقول: حدثني الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول بقى انا شريك، وكان شريك صاحب دعابة وصاحب مزاح، فاذكر ثابت بن موسى الزاهد على الباب فقال له يداعبه: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. عايز يقول له ان انت وشك منور، مما يدل على انك انت كنت طول الليل بتصلي. هو عايز يقول له كده. فظن ثابت لغفلته ان هذا هو الحديث، لان شريف وقف على ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيقول الحديث اصلا. فلما داعبه وقال: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت بن موسى الزاهد ان هو ده الحديث، فخرج وحدث بالحديث عن شريك. قال: حدثني شريك، قال: حدثني الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله عن الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. هو اخذ الحديث على اساس انه ايه، ان هو ده الحديث الذي حدث به شريك. فثابت بن موسى الزاهد حديثه ده هو العلماء يقولون انه باطل، انه باطل، وبعض العلماء يقولون انه موضوع، لكن الحكم بالبطلان ادق واقعد بالصناعة الحديثية من الحكم بالوضعي، لان في فرق بين ان تكون باطل وفرق بين ان تكون موضوع. الموضوع يشير الى ان واحدا من الرواة كذبه، في واحد كذاب اللف. انما الباطل قد يدخل الحديث على المغفل الصادق الامين الضابط فيرويه لغفلته، فهذا ادخل عليه لكن ما افتراه احد ما، يعني الذي رواه ما افتراه، وان كنا نجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فهذا يبقى باطل. فيبقى الموضوع يكون في واحد وضعه، انما البطلان لا يشترط، بل قد يروي الثقة الباطل يشبه عليه. وهذا الحديث ما نقول ان هو ضعيف او يتقوى، لا، ده هذا باطل، لان ايه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول شريك جزما، هذا قول شريك يقينا. وقد اشار الحافظ زين الدين العراقي الى هذه القصة وادخلها في الموضوع. نقول الاقعد والاوثق ان يقلم باطل. قال وهو يتكلم عن الموضوع: والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه، وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسندي، ومنه نوع وضعه لم يقصد، مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت. يريد ان يقول ان فيه نوع الوضع لم يقصد، يعني زي حديث مثل حديث ثابت لثابت الموسى الزاهد من كثرت الحديث، مش انت ساعات كده تقول وكما قال انما الاعمال بالنيات الحديث، وما تكلمش عن نوع كده. هو العراقي يقصد كده، مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت، ظهور وغفلة وقع فيها ثابت بن موسى الزاهد فسرت وانتشرت عنها. وهذا الحديث سرقه بعض السراق، سراق الاسانيد، وركبوا له اسانيد من عندهم وكسروا هذه الاسانيد، فاغتر بهذه كل هذه الاسانيد الشهاب القضاعي، فاورد الحديث في مسند الشهاب محتجا به على انه صحيح، وانما اغتر بكثرة الطرق ولم يصل الى ان اللصوص صراف الاسانيد كسروا الاسانيد لهذا الحديث، فتوهم ان ده يعتبر ايه، طرق متعددة للحديث، يبقى بمجموع الطرق يبقى صحيح، وليس كذلك. انما كان البضاعة الرائجة زمان، يعني احنا ممكن تكون البضاعة الرائجة هي سرقة الريالات والدراهم والدنانير، هناك كانت البضاعة الرائجة سرقة الاسانيد، واحد يقعد كده والف له كم سند ويركبهم على ايه، على ثقات، والثقة ما سمع بهذا الحديث البتة ولا خطر بباله. فإذا روى هذا الحديث عن هؤلاء الثقات فيقوم ينفق بضاعته في سوق الأسانيد. فأبي عندنا واحد كاتب من موسى الزاهد روى هذا الحديث فحكم العلماء ببطلانه، لكن هل كل أحاديث ثابت بن موسى الزاهد في هذه المرتبة من البطلان؟ الجواب لا، بل هناك بعض أحاديث لثابت بن موسى الزاهد نحن نحكم عليها بالحسن أو بالصحة على غرار هذا الكلام. توضع ثابت بن موسى الزاهد من قبل ثقات الأثبات من نفس الطبقة فدلنا أنه حافظ، فدل أنه حافظ. القادح في الضغط سوء الحفظ او الغفلة، وسوء الحفظ قد يقرأ على الذهن وقد يكون بسبب عدم مبالاة الراوي، يعني رجل ما عنده اهتمام، ما يداوم النظر، ما يراجع، فتسلل اليه سوء الحفظ بسبب اهماله. الاختلاط هو أن يختل ضبط الراوي حتى يكون الغالب على حديثه الوهم والغلط، ويكون إما بمرض أو كبر أو مصيبة نزلت على مثلا هذا الراوي فلم يتحملها فاختل عقله، أو بما أو بسبب الموت أو بسبب مرض الموت، يعني شدة الألم والذي يعانيه ممكن يختلف. مرة احد الرواة الايه تعريف الاختلاط هو خلل يقرأ على حفظ الراوي ويكون بسبب الكبر او بسبب اللي هو المرض بسبب مرض الموت او بسبب مصيبة تنزل على الراوي لا يتحملها مثلا او لغير ذلك من الاسباب التي قد تتعدد. فبعض الرواه وقيل له ان ابنك مات فاختلط، ما استطاع ان هو يتحمل هذه الصدمة، فبين رفق اي انسان يغمى عليه يفقد الذاكرة اي شيء من هذا. وضابط هذا الاختلاط الضابط في التمييز ما بين الأحاديث الجيدة لهذا الراوي والأحاديث التي تطرق إليها الوهم هو الراوي عنه. فإذا كان الراوي عنه قبل الاختلاط الحديث صحيح، إذا كان الراوي عنه بعد الاختلاط الحديث ضعيف لكنه قابل للجبر أي للانجبار للتقوية إذا جاء من وجه آخر. عندنا مثلا عطاء بن الثابت هذا اختلط، روى عنه جماعة قبل الاختلاط منهم شعبة، سفيان الثوري، حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وحماد بن سلمة. يبقى رواية هؤلاء عن عطاء بن الثوري ايه؟ صحيح، لانهم رووا عن عطاء قبل الاختلاط وهو لسه حفظه سليم. فلما اختلط عطاء ودخلت عليه الاحاديث ولم يستطع ضبطها حدث عنه اخرون، لكن توقف هؤلاء الذين ذكرناهم عن الاخذ عنه بعد الاختلاط. يبقى كل رواية هؤلاء الاربعة ومن جرى مجراهم عن عطاء في ايام الضبط والحفظ الحديث صحيح، انما من حدث عنه بعد الاختلاط الحديث ضعيف. طيب، لكن حماد بن سلمة حدث عن عطاء بعد الاختلاط ايضا، يبقى حماد بن سلمة له مرتين، مرة حدث قبل ومرة حدث بعد. طب ايه حكم بقى حديث حماد بن سلمة؟ هل نقبله ام نرده ام نتوقف فيه؟ نتوقف فيه. ليه؟ لان انا ما ادري هل هذا من اللي حماد اخذه عن عطاء قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. والاصل في الحديث سوء الظن، الاصل في الحديث سوء الظن، يعني الراوي متهم حتى تثبت براءته، على عكس الشاهد اللي شاهد في القضايا والأحكام هو بريء حتى تثبت إدانته، إنما الراوي لا. لذلك كان حديث المجهول مردود من هذا الباب، ما ثبت ضبطه ولا أعرف أنه ثقة ولا غير ثقة وأتوقف فيه، ما أقبله ما أحتج به. الأصل في الحديث سوء الظن. ولذلك قال ابن مهدي خصلتان لا ينبغي فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. الحكم والحديث، كلمة عبد الرحمن المهدي تحتاج إلى توضيح حتى لا يختلف مسألة الحكم. هو يقصد لا تعاقب بالحكم قبل أن تتثبت، لأن الأصل إن هذا بريء حتى تثبت إدانته، لكن ليس معنى ذلك أن تسلم له بما يقول، لأن كل واحد يأتي يشتكي يرفع قضية يحسن مسألته. الأصل أن ما جاء إلى هذا المكان إلا لأنه يعني يريد أن ينتزع شيئا، فلو سلم القاضي لكل قائل بما يقول لضاعت الحقوق، لكن هو لا يصدقه ابتداء لكن ما يحكم عليه. مش معنى ينبغي فيما سوء الظن انه اول ما يمسكه ام الدين وايه حكم بالاشغال الشاقة او يحطه في السجن، لا، انما لا يصدقه ابتداء. ما اصدقه ليه؟ لان كل واحد يظن ان الحق معه، فيأتي يجلد بخيله ورجله على القاضي حتى يأخذ هذه. فمش معنى يصح في لا يصح فيهما حسن الظن ان ننقض القاعدة السابقة ان المتهم بريء حتى تثبت ايانات، لا، يعني يتوقف القاضي في قبول كلامه حتى يثبت للقاضي ان هو محق في ذلك. وسنتكلم ان شاء الله فيما بعد على هذا الكلام بنوع من التوسع لما نأتي على شرح القاعدة التي تقول ان علماء الحديث يأخذون بالاقل عند الاختلاف. فالاختلاف الضابط الراوي فلان، الضابط في روايته الراوي عنه، فإن كان روى عنه قبل الاختلاط خلاص يبقى حديثه صحيح، إذا روى عنه بعد الاختلاط يبقى حديثه إيه؟ ضعيف. ومن أشهر هؤلاء عبد الله بن لهيعة رحمه الله. نعم، ماشي، ده يتقوى طبعا، يتقوى. يعني هو الملاحظة، لو ان مثلا واحد زي حماد بن سلمة اللي احنا قلنا انه روى عن عطاء بن السائب مرتين، مرة في الاختلاط ومرة قبل الاختلاط، لو انه روى حديثا عن عطاء بن السائب فتابعه على هذه الرواية شعبة والثوري وحماد بن زيد الذين رووا عن عطاء قبل الاختلاط، يبقى حديث حماد بن سلمة صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. لكن اذا روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب حديثا ولم يتابعه واحد من الذين رووا عن عطاء قبل الاختلاط، ما نقول نتوقف بقى؟ لا، اذا كانت المتابعات كثيرة لحماد عن عطاء ولو كانوا كلهم بعد الاختلاط، فهذا يعطيك نوع من الطمأنينة ان للحديث اصلا عن عطاء بن السائب. ما تستطيع ان تقول كل روايات هؤلاء صفر، لا، انما هذا قد يعطيك اشعار ان الحديث ثابت. طيب الاشعار ده يلزمه ايه؟ يلزمه طول الممارسة. واحد ده يبقى عنده بقى 50-60 سنة 40 سنة في علم الحديث، اختلط بشحمه ولحمه حتى صارت له فيه ملكة، اللي علماء الحديث بيقولوا فيها قلبي يميل الى ذلك او قلبي لا يميل. صحيح الاعلان بهذه العلة يكاد يكون اغلق في عصرنا، انما ما يقول واحد قلبي يميل ولا يميل الا اذا كان الحديث اختلط بشحمه ولحمه حتى صار له فيه ملكة خاصة. اذا سمع الحديث يجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ليه؟ لما عنده من الملكة طول الممارسة، فهو اللي يقول لك قلبي. انما اذا لقيت واحد ناشي يقول قلبي، ها ها قلب يميل يبقى ايه الله المستعان. يبقى الاحتكاك القلبي احنا بنستصحبها مع الممارسة. وما نستطيع ان نعل حديثا فقط بقلبي لا يميل. بل بعد ما تجيب العلل الظاهرة وبعدين تقول بعد كل العلل دي وقلبي لا يميل الى هذا ده ماشي الحال. لكن ما تعل. لكن السابقون ممكن يعل بهذه العلة. كأبي حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، البخاري، مسلم، نسائي، الدارقطني، هؤلاء السادة لو أن قلبي ها لا يميل إلى هذا ما يجيش واحد بقى يقول له إيه قلب الدارقطني ولا إيه قلب أبو حاتم الرازي. لا ده ما يقول قلبي يعني لا ينكره إلا وتجده منكرا في الغالب. يبقى حديث الراوي المختلف ما هو ضعيف بإطلاق. ولذلك يخطئ من يطلق الضعف على الرواة المختلفين. يعني عطاء بن السائب هل نقول ضعيف؟ ما نقول ضعيف، إنما نقول اختلط. وهناك فرق بين أن أقول اختلط وبين أن أقول ضعيف. طب إيه الفرق؟ أن الضعيف ضعيف مهما كان الراوي عنه، أما المختلط فحديثه يصح إذا كان الذي روى عنه قبل الاختلاط ويضعف إذا كان الراوي عنه بعد الاختلاط. إذا في فرق بين اختلاط ومن ضعيف. طيب نجد في تراجع بعض الرواة يقولون فلان تغير، فهل التغير يساوي الاختلاط؟ الجواب لا. التغير لا يوجب تضعيف حديث الراوي بإطلاق. والتغير هو أول درجات الاختلاط، أول درجات الاختلاط. وعايز ترى أمثلة تذهب مثلا لكتاب الميزان، ميزان الاعتدال الذهبي في ترجمة أبي إسحاق السبيعي. أبي إسحاق السبيعي مشهور عند العلماء أنه اختلط، والذين صنفوا في الرواة المختلطين يذكرونه من جملتهم. لكن الذهبي يقول أبو إسحاق السبيعي أحد الأعلام ما اختلط بل تغير، ما اختلط بل تغير. وهذا يدلك على أن التغير ما هو بقادح مطلق في الرواة بخلاف الاختلاط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فكنا نتكلم على الفرق كنا نتحدث عن الفرق بين الاختلاط والتغير، وذكرنا أن التغير ليس بقادح مطلقا، وأقصد مطلقا أي على إطلاقه. والتغير هو أول درجات الاختلاط، أول درجات الاختلاط. وذكرنا المثال بأبي إسحاق السبيعي وكلام الذهبي في الميزان أنه ما اختلط بل تغير. وكذلك في ترجمة حجاج بن محمد الأعور وهو أحد المكثرين عن ابن جريج قال الذهبي في السير أنه ما اختلط بل تغير. وكذلك عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي أيضا ما ضره اختلاطه في مرض الموت انما كان تغيرا يسيرا، لذلك لم يعتد بالحفاظ في اعلان حديثه. اذا عندنا الراوي الذي نبحث عن الرواة عنه هل هم روى عنه قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط، انما هذا الراوي الذي ثبت انه اختلط. اما الراوي الذي تغير فقط فيعني حاله اخف بكثير من حال الراوي المختلف. ومن الرواة المشهورين بأنهم اختلطوا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة رحمه الله أحد القضاة المصريين. وقد ثبت أن ابن لهيعة اختلط سنة 170 وتوفي سنة 174. فالعلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل ومنهم زكريا بن يحيى الساجي ومنهم كثير من المتأخرين يقولون إن ابن لهيعة إذا كان الراوي عنه قبل الاختلاط قبل احتراف كتبه ودائه فإن حديثه قوي، فإذا كان الراوي عنه بعد الاختلاط فإن حديثه يكون ضعيفا لكنه يقبل أن يتقوى إذا جاء من وجه آخر. والذين رووا عن ابن لهيعة حتى الآن وقفت على 14 راوي من الذين سمعوا من ابن لهيعة قبل الاختلاط. المشهور ابن العبادلة الثلاثة اللي هم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المكري وعبد الله بن واهب، هؤلاء الثلاثة اسمهم العبادلة، ده المشهور انهم اذا رووا عن ابن لهيعة فحديثهم قوي. وأضاف ابن حبان إلى هؤلاء الثلاثة واحد كمان من العبادلة وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. وعبد الله بن مسلمة القعنبي هذا من الرواة المكثرين جدا عن مالك، وأبو داود السجستاني في السنن بيعتمد برواية مالك من طريق القعنبي. يبقى عندنا أربعة، وفيه يحيى بن إسحاق وإسحاق بن عيسى وعبد الرحمن بن مهدي وبشر بن رك، هؤلاء أربعة مع أربعة ثمانية. وفي كمان أربعة رووا عنه وماتوا قبله، فهؤلاء بيقين سمعوا منه قبل احتراف كتبه، بيقين لأن كلهم ماتوا قبل أن يختلط ابن لهيعة إلا بعشرين سنة وإما ب18 سنة وإما ب22 سنة، يعني ابن لهيعة اختلط سنة 270. شعبة وسفيان الثوري وعمر بن الحارث وعبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام، هؤلاء ماتوا جميعا قبل ابن لهيعة، يعني ماتوا في حدود سنة 148 و150 و151. يبقى هؤلاء لما يكونوا ماتوا في حدود سنة 150 قبلها او بعدها بقليل، وابن لهيعة يكون اختلط سنة 170 يكون ما بين مثلهم واختلطهم 120 سنة، يبقى في عز مكان ابن لهيعة يعني شباب في الرواية كان هؤلاء يروون عنه. فهؤلاء ومن جرى مجراهم ممن مات قبل سنة 170 وثبت انه روى عن ابن لهيعة فاجعله في الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراف كتبه، يعني يكون الرواية قوية. ومع البحث بنجد اخرين، بشر بن بكر ومن كمان الليث بن سعد، والليث بن سعد ايضا كما نقل الحافظ بن حجر في الفتح. فيبقى هؤلاء رووا عن ابن لهيعة قبل احتراف كتبه. يبقى نستفيد من هنا ايه؟ ان الاختلاط وان كان احد اسباب التضعيف في الراوي لكن المختلط لا يساوي الضعيف. مش معنى انه اختلط يعني انه يقول عليه ضعيف، لا، واحنا قلنا الفرق بين انه مختلط وبين انه ضعيف. اختلط يعني ان ننظر الراوي عنه، اذا كان قبل فحديثه قوي، اذا كان بعد فحديثه ضعيف. اما الراوي الذي ضعف الاطلاق فسواء كان الراوي عنه قبل او بعد فحديثه ضعيف باطلاق. إذا عندنا الاختلاط أيضا قادح في الضبط، لكن الاختلاط الذي ينتج من مرض الميت لا يضعف به الراوي، إذ أن الذي يعالج سكرات الموت ما هي مظنة الرواية حتى يقر رواية الاختلاط، كمثل عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، فإن هذا يعني تغير في مرض الموت فلم يعتبر العلماء ان هذا من العلل التي تقدح في ضبطه، اذ ان معظم بني ادم يختلطون ويتغيرون مع سكرات الموت، فقد يصدقه سكرات الموت ثم يفيق، ثم تدركه ثم يشيء. كل هذا ما هي مظنة رواية حتى يقال ان اخترق قبل ان يموت فبالتالي يضاع الحديث؟ لا، انما يضاع حديث الراوي اذا اخترق وظل على ذلك مدة وعرف عنه ذلك. وكان من هذا التفصيل دافعنا ورددنا عن حجاج بن محمد الاعور اللي هو احد المكثرين عن ابن جريج لما قال الكوثري اللي هو شيخ متعصبة الحنفية في الأزمنة المتأخرة لما قال أنه اختلط اختلاطا فاحشا تبعا لرواية حكاها إبراهيم الحربي عن صديق له، قال إن حجاج محمد الأعور اختلط اختلاطا فاحشا. والجواب إن حجاج ما اختلط إنما تغير. الدليل على كده إيه؟ أن العلماء الثقات النقاد الأثبات كأحمد وابن معين والنسائي وابو حاتم وابو زرع دارقطني وابن علي وهؤلاء العلماء ما ذكروا حرفا واحدا عن اختلاط حجاج، ما ذكروا حرفا واحدا عن اختلاط حجاج. وجرت العادة ان المختلط اذا اختلط فعلا يحدث حال الاختلاط مدة من الزمان حتى يعرف عنه ويشتهر انه اختلط، فكيف يحدث حجاج بن محمد الأعور مختلطا ولا يتفطن الى ذلك؟ الائمه الاثبات هم مقدم النقاد جميعا، ما ينتبه ان حجاج بن محمد اختلط ثم ياتي صديق لابراهيم الحربي لا نعرف عينه ولا نعرف حاله ولا اسمه فنقول ان حجاج محمد يجرح بروايه مثل هذا المجروح او مثل هذا المجهول اقصد؟ لا. واذا الاختلاط الذي يخدع في الراوي ان يختلط ثم يظهر يحدث على الاختلاط مده حتى يشتهر انه اختلط فحينئذ يقدح فيه بالاختلاط. كذلك الرواه الذين وهموا في احاديث بعض علماء البلدان، يعني ما هو مختلط باطلاق انما مختلط في اهل الحجاز فقط او في اهل الشام فقط، زي احنا اتكلمنا الان على سفيان بن حسين. سفيان بن حسين في الزهري ضعيف انما في غير الزهري ثقة. داود بن الحسين في عكرمة منكر الحديث، في غير عكرمة ثقة. اسماعيل بن عياش اذا روى عن اهل الحجاز كثرت في رواية المناكير، اذا روى عن اهل بلده من الشوام الحديث صحيح. زهير بن محمد التنيمي اذا روى عنه اهل الشام فروايته مناكير على العكس هو من اسماعيل بن عياش. اسماعيل اذا روى عن اهل الشام يبقى حديث صحيح. زهير اذا روى عنه اهل الشام يبقى حديث منكر. يعني انت لو حطيتهم بين بعض ما ايه تحفظهم على طول. اسماعيل بن عياش اذا روى عن اهل الشام يبقى حديث صحيح. زهير بن محمد اذا روى عنه اهل الشام يبقى حديث ضعيف. كذلك مثلا معمر بن راشد إذا روى عنه من يبقى حديثه فيه بعض على نحو ذكرناه قبل ذلك. إذا روى عنه أهل البصرة، فاكرين حكاية إن معمر لما معمر أصلا بصري وبعدين لما دخل اليمن فبثروا بحفظه فقالوا قيدوه فزوجوه، فلما زوجوه كندشوه فما عرفش يطلع من اليمن فاستأثر به أهل اليمن، ظل أكثر من 20 سنة يحدث اليمن وملأ اليمن علما. فكان بقى لما يحب يزور امه لانه هو اصلا بصري وامه كان في البصره، فكان ينزل البصره فنزل مره من غير كتاب فوقع في حفظه اغاليق فحمل اهل البصره عنه اغاليق. يبقى مثلا لو واحد من اهل البصره كعبد الواحد بن زياد احد الذين رووا عن عبد الرزاق الذين رووا عن معمر حديث الايه؟ الفأرة إذا وقعت في السم. فعبد الواحد بن زياد رواه عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فالعلماء قال لك لا، ده يبقى وهم من معمر بن راشد، وقد نص البخاري وغيره أن معمر وهم في هذا الحديث والصواب رواية مالك بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمون أو عن ابن عباس عن ميمون. فهنا يبقى احنا لما نيجي بقى نشوف معمر في مسألة الترجيح نشوف الراوي عن مين؟ عن معمر. فإذا كان بصريا وخالف معمر الأثبات من أنه هذا لا يبقى حدث به معمر على الخطأ في البصرة، لأن أهل البصرة حفظوا عن معمر بعض الأحاديث المغلوطة. لكن لما تلاقي مثلا عبد الرزاق هو الذي روى عن معمر، عبد الرزاق هذا يمني، عبد الرزاق يمني، ومعمر كان في اليمن، يعني ما في إشكال على معمر في اليمن. يبقى انت بقى لو حصل نوع من التعارض الاختلاف على معمر في اسناد حديث، فتبص للراوي عن معمر، اذا لقيت عبد مثلا رجلا بصريا في مقابل عبد الرزاق اليمني، ها، يبقى في هذه الحالة ايه سبيل الترجيح؟ ان كنت انت تريد ان ترجح، ان ترجح رواية عبد الرزاق اليمني عن معمر عن رواية ذاك البصري عن معمر، لما علمنا ان معمر لما دخل البصرة حد من حفظه فوقع في حفظه اغالب. علم دقيق جدا جدا، وزيش الاعداء اللي هم يعني يقطرون حقدا على الاسلام واهله ما مالكوا انفسهم الا كما قال يعني جلدت سهر ومرجوليوس وبروكلمان وهؤلاء الناس، قالوا ليسخر المسلمون بعلم حديثهم. ما تفتقت اذهان جيل ولا اذهان امة من الامم عن مثل هذا العلم الدقيق العجيب. هذا علم خطير، يعني هذا هو الاساس. لذلك احنا بنعاني المصائب في الكتب التي هي الان منشوره بين ايدي المسلمين بسبب انهم ان المسلمين اهملوا هذا العلم زمانا طويلا. علم الحديث يا جماعه هذا هو اسس البناء، اسس البناء كله، كله مبني على النقل، ديننا على النقل في الاصل، كل ديننا على النقل، كل شيء ينقل. والا انت الان في القرن الخامس عشر، من الذي أدراك بواحد في القرن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ وذلك من أخطر الدعوات اللي تواجهنا في مصر الآن وعمال يعملوا عليها اجتماع، إن بعض العلمانيين قدحوا في التاريخ الإسلامي وقال لك يجب إعادة كتابة التاريخ الإسلامي من جديد. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن المؤرخين كانوا يميلون مع الدولة، فإذا كانت الدولة أموية فينشرون محاسن الأمويين ويكتمون السيئاتهم، إذا كانت دولة عباسية يوم ينشروا محاسن العباسيين ويكتموا مع إيه مساوئ العباسيين. يعني ابن جرير الطبري متهم عندكم، وابن كثير والزاهر والبرجالي والنجد وكل هؤلاء الناس متهمين، متهمين. طيب سنسلم يعني من باب الجدل مؤقتا هؤلاء متهمون. طيب أنت الذي بينك وبين الواقعة أكثر من ألف سنة، ما هو المقياس الذي تحكم به؟ انك نحكم بقى بالمنطق، الحاجه اللي تلبس على العقل وتركب عليه ويكون معقول نمشيه. طيب انا وانت اختلفنا، يعني ما اتفق عقلي ولا عقله، يبقى اين العقل الذي لا يختلف؟ يعني افترض ان انا اختلفت معك، المفروض يكون في عقل ثالث يحكم بينا اذا اختلفنا. فاين العقل الثالث الذي نقول انه لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلف الحيط، اذا قال هذا صواب يبقى خلاص هذا الصواب؟ ما تجد. فتكون هذه الدعوه من ثمرتها اهدار التاريخ الاسلامي بالكليه. انا اقبل لرجل رجل يزعم انه مؤرخ وهو يعاقب كل الموبقات ولا علم عنده على الاطلاق بمساله النقل، يعني مساله الاسانيد وعلم الحديث ونظر فروان ما عنده فكره عنها بالاطلاق بالكليه، يعني يا ريت عنده فكره ولو يعني مشوشة، لا ما عنده ابدا فكرة. فيأتي عشان يشوف موقف يقول لك والله ده مش لابس قوي، ده مش راكب، مش معقول الكلام ده. طيب مش معقول يبقى حطه على جنب، وده مش معقول حطه على جنب، ويأتي بالاشياء المنكرات ويقول لك هذه مقبول. يعني مثلا ضرب مثال بواقعة، يعني علي بن ابي طالب خطب خطبة في ايام موقع جمل، خطبة فيها عظائم منكرات غير وخطة من نهج البلاغة،